الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتدارس الكتاب القيم للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، كتاب الداء والدواء. بنحاول أن احنا نستوعب أطروحة ابن القيم رحمة الله عليه لمعالجة مشكلة الذنوب والمعاصي، خاصة فيما يتعلق بالذنوب المتعلقة بالشهوة والخلوات. تكلمنا آخر مرتين في كلام ابن القيم على الضرار الذنوب والمعاصي. احنا قلنا ابن القيم بدأ الكتاب بمحور الكلام على أن كل دواء داء له دواء، واتكلم بعد كده عن الدعاء كأول سلاح وأقوى سلاح في مواجهة أي داء، وأن أنت ممكن تحل مشكلتك بالدعاء، لكن مشكلتك في أنك أنت مش بتعرف تستعمل الإيه؟ مش بتعرف تستعمل الدعاء أصلا. وبعد كده انتقل بينا ابن القيم إلى مسألة ثانية، وهي مسألة حسن الظن بالله والرجاء اللي هو يساوي الغرور، وان دي مشكلة كبيرة لو هي عندك هتخليك جريء على المعاصي. والحل ان انت تعرف ما هو حسن الظن المحمود وايه هو، ازاي توازن بينه وبين الخوف. وبعد كده انتقل بينا ابن القيم الى المرحلة الثالثة، وهي بناء الوعي او تقوية القوى العلمية عندك، لان ابن القيم في اخر كلامه في باب الرجاء قال ان مشكلة الانسان في ان هو عنده اما المشكلة علمية او مشكلة عملية، اما مشكلة في العلم او مشكلة في العزيمة. يعني مشكلة في العلم، مشكلة في العلم يعني ما عندوش علم بخطورة ما يصنع، بالضرر اللي ممكن يحصل له من هذه الذنوب والمعاصي، وبالتالي ما عندوش بصيرة في مراتب الخير ومراتب الشر، فممكن يقدم على شيء يستهين به وهو أضر شيء به، وممكن يتساهل في أمر وهو أنفع شيء ليه، وتساهله في فعل معصية أو في ترك طاعة سبب الجهل بخطورة المعصية وأهمية الطاعة دي، مش عشان ما عندوش عزيمة، هو ممكن يكون عنده عزيمة بس هو جاهل بعاقبة الذنب دوت. فانتقل بينا ابن القيم إلى محاولة تقوية القوى العلمية بفصل كبير قوي في مسألة الضرار الذنوب والمعاصي. يحاول أنه يقوي عندك القوى العلمية، وبعد كده هيحاول بعد كده من خلال مناقشة معينة هنشوفها أنه يقوي عندك القوى العملية اللي هي قوة العزيمة، ممكن تيجي معانا في آخر الفصل دوت. طيب اتكلمنا مرتين في الموضوع دوت، في تقوية القوة العلمية في مواجهة الايه، في مسألة العلم بأضرار الذنوب والمعاصي. وابن القيم اعتبر أو عد الفصل ده وأطول فصل تقريبا في الكتاب كله بالنسبة له، لأن دوت مربط الفلس، إن أنت لو عندك العلم هيفضل لي معاك الايه، العزيمة بس، لكن علمك بخطورة ما تصنع هو نص الطريق. فاستفاد جدا في الباب دوت، يمكن كتب فيه أكتر من 60 صفحة من الكتاب بيتكلم بس فصل في أضرار الذنوب وليه والمعاصي عشان يوصل لك خطورة ما تصنع. بقالنا مرتين ودي التالتة، خلصناش لسه الفصل دوت، الفصل طويل بالفعل يعني. وقفنا عند قول ابن القيم رحمة الله عليه: الذنوب تضعف سير القلب إلى الله، تضعف سير القلب إلى الله. فهو بيقول أن الذنوب لا تدع الإنسان يخطو خطوة إلى الله سبحانه وتعالى. ده إذا يعني لو عملت معاه واجب بتخليه يقف مكانه، بيقول هذا إذا لم ترده أصلا إلى المنزل اللي هو أصلا فر منه، فقد يقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت هذه القوة بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، يصعب تداركه. فالذنب إما يميت القلب وإما يمرضه ويضعف قوته، وبالتالي يصل إلى الحالة التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. تساهل في الذنوب بيوصلك لإحدى هذه المراحل السيئة، الهم والحزن يصيبك، ضعف القلب، لما القلب بيضعف بيكون فريسة للهموم والأحزان. إنما يريد الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فمن أسلحة الشيطان الحزن، الحزن على ما فات والخوف على ما هو آت. إيه الفرق من الحزن والخوف؟ الحزن بيبقى على الماضي، والخوف بيبقى عادة على أمر مستقبل، خايف من المستقبل لكن حزين على الماضي. فلما القلب بيضعف بيزداد سلطان الشيطان عليه، فيبالغ قوي عنده في الحزن ويبالغ في الخوف. فالحزن والخوف بيقهره بيصبته. طبيعي الإنسان بيحزن، طبيعي بيخاف، لكن هناك حزن في الشرع لا يضر. ربنا لما قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. تأسوا، الأسى هو المبالغة في الحزن التي تضعف الإنسان وتعجزه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، فهذا جبلة في الإنسان، هو بيحزن على ما فات، لكن في درجة من الحزن ضارة، وهي دي اللي الشيطان بيوصلك لها لما أنت تضعف. ولما تبقى ضعيف يبالغ، ينفخ في الحزن ده حتى يضخمه، فيتحول الحزن ده إلى إحباط. والإحباط عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهم والحزن استعاذ من العجز والكسل، لأن الحزن لما بيضخم بيتحول إلى عجز أو كسل. كذلك الخوف، الخوف ده دافع، لما بخاف من حاجة من خاف أدلج، تمام. الخوف الطبيعي أو الخوف الصحي بيساعدني أشتغل، أما إذا صار خوف رهيب زاد عن الحد المعقول فإنه بيتحول إلى إحباط. في واحد بيخاف من الموت فبيشتغل، في واحد وصل بيه الخوف للموت إنه مش عايز يعمل حاجة، ده خوف وده خوف. فالشيطان بيستغل لحظة ضعفك ويضخم في الحزن ويضخم في الخوف لغاية ما يحول الحزن سلبي والخوف لخوف سلبي. لما الحزن يتحول لحزن سلبي والخوف يتحول لخوف سلبي تنتقل إلى المرحلة اللي بعديها وهي العجز والكسل. العجز والكسل قرينان. العجز إن أنت مش قادر فعلا، والكسل إن أنت قادر بس مش عايز. إيه الفرق العجز والكسل؟ العجز إن أنا مش قادر فعلا، وده قد يكون نتيجة للحزن. بعض الناس بالحزن يصاب بمرض، تمام، الواحد بسبب الخوف يصاب بأمراض فيعجز حقيقة. في بعض الناس ممكن يحصل له مشكلة في أعصابه، مشكلة في إرهاق وتوتر والكلام ده بيعجزه فعلا، يصيبه العجز. في واحد لا، هو مش للدرجة دي، ما وصلش بيه الهم والحزن إلى مرحلة العجز، لكن أصابه الكسل اللي هو مفيش فايدة، مفيش أمل، مفيش شتاعة، فيبقى عنده قوة ينفذ لكن ما عندوش إرادة. كل ده بسبب إيه؟ طب أنا أصلا أنا وصلت لكده ليه؟ مش هو ابن القيم عايز يوصلك ليه؟ يوصلك إن الهم والحزن اللي ترتب عليه العجز والكسل، تمام، واللي ترتب عليه الجبن والبخل. ما أنا لما أعجز هيبقى جبان، والجبن هو إنك أنت تعطل منفعة البدن، والبخل تعطل منفعة المال، والحقيقة ده ناتج عن العجز والإيه؟ والكسل، فيها ورا بعض، هم وحزن يوصلك لعجز وكسل، والعجز والكسل يوصلك لليه؟ للجبن والبخل، تمام؟ طب أنا أصلاً إيه اللي وصلني لكده أصلاً؟ ضعف القلب. لما ضعف القلب سهل الهجوم عليه، سهل الهجوم عليه، وأكبر هجمة شرسة دخلها الشيطان هو مش هيخش لك من مدخل صريح كده واضح، ودخلك مدخل نفسي محض، بيضخم عندك الأمور قوي. يعني مثلا أنا ضعيف دلوقتي هيخلي الدنيا كبيرة قوي عندك، فكل حاجة بتخسرها في الدنيا بتصيبك حزن، فقد ولد، مال مفقود، هو ربنا جبل الدنيا على كده، تمام، ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، دي كل دي بيترتب عليها حزن، صح؟ لكن المؤمن بيحزن في الحدود اللي ما بتحولوش للعجز والكسل. طب أنا عملت ذنوب حصل إيه؟ فتحت أبواب للشيطان، زائد أضعفت القلب فدخل هجمة شرسة، ضخم في الحزن، ضخم في الايه، في الخوف، حول لعجز وكسل، جبن وايه، وبخل. مين اللي عمل كده؟ انت الذي اضعفته أنت الذي قويت شيطانك وأضعفت قلبك لغاية ما بقيت فريسة سهلة أنه يلعب بيك اللعبة ديت. وده فكرة ابن القيم في أن الذنوب بتضعفك في الآخر وتصيبك بالعجز، والعجز والكسل يضعف سيرك إلى الله، وبالتالي الذنوب تضعف سيرك إلى الله. ودي دي خلاصة الكلام اللي قال عليه ابن القيم. بيقول بقى بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من أربع. قال كان يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بيقول ودي فرع عن الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وقهر الرجال وضلع الدين اللي انت السبب فيه بذنوبك. فممكن انت اللي تسبب لنفسك درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بسبب اللي انت عملته. زي ما خلنا قبل كده قول السلف، قال إني لأعجب ممن يقول في دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء وهو يشمت بنفسه كل عدو. قالوا كيف ذلك؟ قال يعصي الله تعالى فيلقى الله فيعاقبه فيشمت به كل عدو. وانت بتقول لا تشمت بي الأعداء، طب خد بالأسباب لحدش يشمت فيك. أكبر شماتة هتحصل من عدوك يوم القيامة لما يراك بتعاقب أمام الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تعمل ذنب تلقى الله تعاقب، شمت بك كل إيه؟ كل عدو، فضلا عن المصايب اللي ممكن تصيبك في الدنيا بسبب الذنوب اللي هتشمت فيك برضو كل عدو. بعد كده ابن القيم بيقول الذنوب تذهب النعم وتجلب النقم. تمام، تذهب النعم وتجلب النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا إيه؟ إلا بتوبة. وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى ذلك قاعدة بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يبدأهم، يعني حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فطالما أنت لم تغير النعمة تستمر، أما أنت اللي بدأت خلاص. كما قال تعالى ضرب الله مثلا لقرية سبأ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أو القرية يعني في سورة النحل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، فكفرت هي اللي بدأت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تمام، وفي مملكة سبأ كانت جنتين زوايتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تمام، فهلكوا طبعا، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالعبد هو اللي بيبدأ يغير وبعد كده تتغير النعمة. فإذا وجدت أن ربنا قد أنعم عليك بنعمة ما ثم تغيرت، كان بيتك فيه سكينة في مشاكل دلوقتي، كان يعني الدنيا كان الرزق طيب واسع، كل الدنيا دائت وباظت، كل دي نعم كانت موجودة، كان في أمن في حياتك، دلوقتي بقى في توتر وقلق وخوف دائم. تمام، كان ولادك بخير مع الدنيا كلها مهددة الآن، كل دي نعم، كنت بتقوم الليل حرمت قيام الليل، كنت بتطلب علم حرمت من طلب العلم، كل دي نعم. فإذا اتحرمت من نعمة فتأكد أن أنت اللي بدأت وغيرت. إيه هو اللي أنت غيرته عشان ربنا يغير معاك؟ دي الإجابة دي عندك. وفي بعض الآثار الإلهية قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. والشاعر يقول إذا كنت في نعمة فرعها حوط عليها، فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. يعني مرت الدنيا كالحلم ولم يبق لهم إلا الجحيم، وفات كل النعيم، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. بيقول ومن آثار الذنوب والمعاصي، ودي مهمة جدا خطيرة جدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من آثار الذنوب والمعاصي وحشة، وحشة عظيمة في قلب العاصي، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، حاسس أنه دايما فيه وحشة في قلبه. هذه الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق الصالحين يعني، وبينه وبين نفسه. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله تعالى يبتلي العاصي أنه أحيانا يمقت نفسه، كلما ازداد يزداد الوحشة بينه وبين نفسه، وبينه وبين الصالحين، وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. فلو فكر العاقل ووازن بين المعصية ولذة المعصية كلها وبين تلك الوحشة بينه وبين الله لعلم سوء حاله وعظيم غبنه. وذلك ابن القيم هو في النص كده شغال بيقوي عندك العزيمة، ودايما يتكرر مسألة الموازنات، لأن العزيمة لا تكون إلا إذا صلحت الموازين، لأن الإنسان دائما بيختار الأفضل بالنسبة له ويضحي بالأقل. فطول ما أنت بتختار المعصية يبقى في خلل عندك في الموازين، فكل مرة يدعمك علميا وكده يرجع يتكلم تاني في خاصية العقل الأعظم وهي الموازنة. وازن بين معصية بلذاتها زائد وحشة تجدها بينك وبين الله، بينك وبين العباد الصالحين، بينك وبين نفسك. قارن، مش ممكن عاقل يختار لذة المعصية الزائلة ومع بقاء هذه الوحشة التي لا أضر عليه منها ولا أسوأ منها في قلب العاصي. عشان كده العاصي مش بيحب يقعد لوحده كتير، لأن الوحشة دي بتهيج عليه كل ما يقعد لوحده، وكل ما يصفه كده ويركز مع نفسه يجدها فعلا هي موجودة، لكن هو بيهرب منها بالمزيد من المعاصي. للأسف هي مسكنات، المعاصي مجموعة من المسكنات بياخدها عشان ينسى، ياخد معصية تؤلمه فياخد معصية ألذ علشان ينسى ألم المعصية الأولى، زي الخمر لما بينسي الكأس الثاني ألم الكأس الأول. واللي بيشرب مخدرات لما بيحس بألم المخدر بياخد جرعة تانية وجرعة أعلى وجرعة أعلى، لأن الجرعة الأعلى بتنسي ألم الجرعة الأقل، ولا يفيق المسكين إلا في عداد الأموات. فكذلك العاصي يستمر في المسكنات ويظن أنه سعيد، بيحاول يوهم نفسه أن الوحشة دي مش موجودة، لكن لو صفى الذهن فعلا وسلم العقل لوجد أنه في وحش جواه اسمه الوحشة سيفتك به عن قريب إذا لم يرتدع عن معصية الله سبحانه وتعالى. ذلك ابن القيم في كتاب آخر كان في عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين كان بيقول كلمته العظيمة، كلمته العظيمة التي تكتب بماء الذهب. يقول: إن في القلب شعث، قلب كده إيه متفرط، عايز 100 حاجة، عايز كل حاجة، بيفكر في 1,000,000 حاجة، مشتت وكان أمره فرطة. إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وعليه وحشة، هذه الشاهد، وعليه وحشة، دائما القلب مستوحش، لا يزيل تلك الوحشة إلا الأنس بالله في خلوة. قال: وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والافرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ورضا بنهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد، عايز عايز ما بيقفش، لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب سبحانه وتعالى، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. لو أعطي الدنيا وما فيها يظل في قلبه فقر لا يسده، من هذا الفقر مش فقر دنيوي، هو في الحقيقة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا ظل المسكين يظن أنه مفتقر إلى شيء من الدنيا يظل يسعى يسعى يسعى، لو كان له وديان وادي ذهب يتمنى الثاني يتمنى الثالث، ثم يكتشف أن هذا كله لم يغني عنه شيئا، ويظل في فقر في القلب هو مش عارف يسده بإيه، جاب كل الدنيا وما بتسدش، لأنه لا يسد بمادة أصلا، وإنما لا يسد إلا بالإقبال على الله. وهو المسكين عايش تايه، لا يعرف الحال قلبه ولا إيه العلاج، فيظل يموت يوم يموت وهو أفقر الناس وأسوأ الناس. هي دي الوحشة العظيمة اللي ابن القيم بيتكلم عليها في المعنى دوت، تمام؟ لذلك أسعد الناس هم أقرب الناس إلى الله. فلما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين عقوبة قوم عاد قال ألا بعدا لعاد، بس مجرد أنك أنت أبعدك بس أبعدك بس، هذه أعظم عقوبة، وأن ربنا يقربك هذه أشرف مزية وأحسن نعمة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف أفضل ناس عنده وصفهم أول وصف وأشرف وصف القرب، قال والسابقون، السابقون أولئك ليه؟ المقربون، ده الأول، دي أعظم نعيم. بعد كده في جنات النعيم الآيات، فلما أراد أنه يوصف كمال النعيم اللي هم فيهم وصفهم بالقرب. فكلما كنت إلى الله أقرب، كلما كنت زي ما نقول كده بالمعنى المصطلح الحديث عندك سلام نفسي، تحس كل حاجة سهلة، كل حاجة بسيطة، الدنيا بسيطة، مشاكل بسيطة، مفيش أزمة، الموضوع طول ما احنا مع الله سبحانه وتعالى كل حاجة بتعدي، في صبر، في احتساب، في آخرة، في معاني كتير بتتكون عندك، حضورها في قلبك بسبب قربك من الله بيهون عليك كل حاجة. اللهم إني أسألك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين لو القرب يعني، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الايه، مصائب الدنيا. بعد كده ابن القيم بيقول المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة. يقول ابن القيم المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة. الحقيقة ان القلب الغير مستقيم في خطر شديد، لانه قلب غير سليم. حكاية ابن القيم بيقول جملة من جمله الايه العظيمة، دايما ابن القيم كده زي ما قلنا ايه ليه جمل كده عظيمة تتبروز، بيقول وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها، يعني لن تستريح، لن تأنس، لن تفرح، لا تعطى مناها من السعادة والسرور والأنس والراحة، لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، تمام؟ ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس، حتى ينقلب داؤها فيصير هو دواؤها، ولا يصح ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها، وشفاء ذلك في مخالفة الهوى، فإذا استحكم المرض قتل أو كاد. فهمت حاجة؟ من القيم بيعيش بيقول لي عمرك ما توصل إلا أن تصل إلى الله، والله لن يقبل أنك تصل إليه إلا أن تكون قلب سليم صحيح، ولن يكون القلب سليم صحيح لغاية ما يعالج الداء ويحوله لدواء. ايه الداء؟ الهوى. ازاي يحوله لدواء؟ اجهده، كل ما جاهد الهوى اكتر كل ما يتحول الداء ده الى دوائي، فلما يتداوى القلب يسلم ويصح، لما يصح يقبل عند الله، لما يقبل ينال القلب ما يريد، تمام؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، بيقول بعض الناس يتخيل أن قوله عليه سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم أن هذا الكلام يوم القيامة، يقول وهذا خطأ محض، لأن النعيم المذكور هنا في الآيات ليس متعلقا بيوم القيامة فقط، وإنما متعلق بثلاث حاجات، متعلق بالدنيا والبرزخ ويوم الايه ويوم القيامة، ثلاثة، إن الأبرار لفي نعيم يعني في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة بالدور الثلاثة، وإن الفجار لفي جحيم ده متعلق بالدور الثلاثة برضو، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. بيقول فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فبيقول فهو يعذب به في الدنيا قبل حصوله حتى يحصل، يعني يفضل ربنا يعذبه بالشيء ده اللي هو اختاره على ربنا. في فرق، أنا ممكن أكون راجل صالح وعندي الدنيا مش مشكلة، لكن أنا ما بعتش الصلاح من أجل الدنيا، ربنا ييسر لك الرزق ولا يجعله أكبر همك ولا تجعل الدنيا أكبر إيه همنا. وبالتالي مش هو مش بيتعذب في تحصيلها لأن هي مش أكبر الهم أصلا، تمام؟ فهي مش شغلة مساحة كبيرة من قلبه، هو شغال عادي، ربنا بيصل له رزقه ومش بيخليها أكبر همه، فلا يعذب في تحصيلها، عذاب نفسي يعني. وأما الثاني لما جعل الدنيا أكبر الهم صار يعذب هو بيحصلها من شدة الحرص والنهم والرغبة فيها، صارت شغلاه لدرجة أنه هو بيعذب وهو بيحصلها. طب بعد ما يحصلها بيقول فإذا حصلها عذب بحفظها وابتلي بالخوف من سلبها وفواتها. يفضل طول عمره خايف، يعني بعد ما خدها استريح؟ لا، يفضل طول عمره مشغول بيها، الآن عليها، خايف البورصة تتضرب، خايف فلوسه تتسرق، خايف يخسر، خايف تاع، يسيطر عليه خوف، خوف فعلا يضره، خوف ينكد حياته. مفيش حد ما بيخافش على فلوسه، بس في فرق زي ما قلنا درجات الخوف، إن ربنا بينزل سكينة على قلوب المؤمن فيكون خوفه دائما في الوضع الطبيعي، أما اللي بعد عن ربنا وسيطر عليه الشيطان فيتمكن منه ليه الخوف والقلق والتوتر لدرجة أنه ينغص عليه الإيه؟ ينغص عليه الحياة. فهذا الكلام اللي ابن القيم بيقوله. فبيقول يحصل له خوف على السلب والفوات والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع أخرى من العذاب في هذه المعارضات. طب بيقول بقى فإذا ظل الدنيا دي معاه يظل معذب بحفظها، فإذا سلبت كمان اشتد عليه العذاب. يعني لو هي ما راحتش منه خالص بيفضل في درجة من العذاب طول حياته في القلق عليها والخوف عليها ويموت هو خايف عليها، ده لو فضل موجودة. يقول بقى كلاما لو سلبت منه يكون عذابه أشد وأشد لأنه لا حصل آخرة ولا إيه ولا دنيا. يقوله في البرزخ فعذابه بألم الفراق، بعد كل ده يأتي في البرزخ تشم فارق كل ده اللي هو أحبه أكثر من حبه لله وباع الدين علشانه، فيتألم بالفراق في البرزخ وألم الفوات، ويتألم بفوات النعيم اللي هو كان متوقعه لو كان اختار الله سبحانه وتعالى، وألم الحجاب عن الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفسي كعمل الديدان في جسدي، زي ما الدود كده بيأكل جسمه كروحه بتاكلها الأحزان والهموم والغموم والألم. سبحان الله. ثم بعد ذلك إذا بعث انتقل إلى ما هو أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم، والساعة إيه؟ أدهى وأمر. ابن القيم بيرجعك تاني، عايزك تلاحظ في الداء والدواء كم مرة ابن القيم بيعيدك إلى خاصية العقل، وهو بيقول دلوقتي فأين هذا؟ فكر بقى، هو دايما هو بيقوي عندك العزيمة في كل، هو هتقول لي ابن القيم اتكلم جزء كبير في القوى العلمية، فين القوى العملية؟ هو بيديها لك في النص كل شوية، هو بيحاول يقوي عندك العزيمة بأن هو كل مرة بعد ما يحكي لك يروح مديك كلمتين كده يخلي عزيمتك تصحى. بص بقى بيقول لك ايه، شفت اللي انا قلت لك ده؟ بيقول فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى سمعنا أحوالهم في مقالتهم فيقول أحدهم إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة والله لهم في عيش طيب، ويقول آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل وأطعم وأطيب ما فيها، قالوا ما هو؟ قال ذكر الله والأنس به. ويقول الثالث لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه يعني قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. لو أنت بتفهمش اسأل أهل الله سبحانه وتعالى، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها أنت بغاية الهوان. شفت بقى الكلام العظيم دوت. ثم يقول ابن القيم من آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تعمي بصيرة القلب. يقول ابن القيم والمعاصي تعمي بصيرة القلب. ثم نقل لنا نقل بديع قال مالك للشافعي لما اجتمع معه ورأى عليه أمارات النباهة ورأى عليه نور الطاعة والعلم، فقال مالك للشافعي وصية تكتب بماء الذهب، قال إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذه كلام يكتب بماء الذهب، كل طالب علم، كل أخ سار في الطريق إلى الله، كل حد فعلا ذاق حلاوة القرآن ورأى أثر ذلك في نفسه فعلا لدرجة أن الناس بيشوفوها في وشه، فالناس يقولوا له ما شاء الله عليك من ساعة ما التزمت وشك منور، ما شاء الله عليك أنت شكلك نفسه تغير. أول تسمع الكلام دوت تذكر مقالة مالك للشافعي إني أرى الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فكون ربنا جعل في وجهك هذا النور هذه بشرى، لأن ابن عباس يقول إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب. سبحان الله تجد يعني شخص قبل التزامه غير بعد التزامه، تحط الصورتين جنب بعض والله في نور رغم إن في لحية سودة وبتاع والدنيا إيه ضلمت نظريا، لكن عمليا في حاجة غريبة، الشكل ده قبيح بغيض تحس أنت قافل منه، وفعلا في سواد أنت حسه الصورة دي مختلفة تماما، في بهاء في بياض في نور كده، في حاجة مختلفة. شوف الصور دي الناس قبل الإسلام بعد الإسلام، قبل التوبة بعد التوبة، ده شيء يجزم به كل حد أن فعلا الحسن نورا في الوجه وضياء في القلب. فلو ربنا أكرمك بمثل هذا النور فلا تطفئه أبدا بظلمة الإيه؟ بظلمة المعصية. بيقول بعد كده فإذا استمر العبد في المعصية أنت بقى أطفأته يبدأ هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية أقوى حتى يصير القلب في مثل الليل الأسود، ثم تقوى تلك الظلمة زيد. هو إيه اللي بيقول؟ بص من القيم ليه اللفتة جميلة، بيقول وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. يعني بيقول هو ليه الظلمة اللي في الوجه دي بتقول القلب اتملى وطفح لدرجة ان بقى السواد ده بدأ يطلع على الجوارح، فبعد ما امتلأ القلب سواد بدأ السواد ده يظهر على الايه؟ الجوارح، يظهر في الوجه. بيقول فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأت، طلعت بقى من الجوارح ملأت القبور فامتلأت قبورهم ظلمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاة عليهم. يعني لما بيدعي لهم عليه الصلاة والسلام ربنا بينور القبور دي مع إن أصحابها يستحقوا ليه؟ يستحقوا الظلمة سبحان الله. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد. تمام. بعد كده بيقول لنا ابن القيم من آثار الذنوب والمعاصي أن العاصي دائما في أسر وسجن. العاصي دائما فين؟ في أسر وسجن. وهذا مشهور عن ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لما حبس في القلعة وأغلقوا عليه باب القلعة قال هذه الكلمة العظيمة الشهيرة، قال المحبوس من حبسه هواه والمأسور من أسر قلبه عن الله. المحبوس من حبسه هواه والمأسور من أسر قلبه عن الله، استحوذ عليهم الشيطان. هو ده المأسور في الحقيقة، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فإذا استحوذ الشيطان على عبد فهو أسير، أسير الهوى، أسير الشهوة، أسير الذنوب، أسير الشيطان. وأما صاحب الطاعة فيشعر في أي مكان بعزة، يشعر في أي مكان بعزة. يوسف عليه السلام كان جوه السجن باله 9 سنين مسجون، المفروض 9 سنين يكسروا أي حد إلا من أراد الله له العزة. الذي جعل الله في قلبي العزة تتكسرش أبدا مهما مرت السنين، يظل إنسان عزيز. فيوسف عليه السلام بعد 9 سنين مفروض أي حد بينهار خلاص، فلو جاله بارقة أمل أي أمل إن يطلع من السجن أكيد هيتشبث بها، فأتي بعد 9 سنوات يجي له عرض مغري إن الملك عايز يقابلك، ملك بيقول لك اطلع عايز أقابلك. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال إيه؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. حاجة عجيبة، مش عايز يطلع أصلا. أنا مش هطلع من هنا إلا بشروطي، أنا مش هطلع من هنا إلا بريء، أنا مش فارق معايا خلاص. أنا عرفت دايما السجن في الأول. طب تقولي طب ليه يوسف عليه السلام قال ليه الرجل اذكرني عند ربك؟ السجن في الأول غير في الآخر. اللي ما جربش السجن أكيد التجربة في البداية بتبقى صعبة، فالإنسان بيعتقد أن السجن فعلا هيكون أسر حقيقي. فيوسف عليه السلام في البداية أكيد الموضوع كان صعب أكيد، وكان يشعر بشيء من الأسر في البداية، وأي حد يتمنى الحرية. لكن مع الوقت ومع إلف السجن المادي ومع يعني الاستمرار في العبودية والطاعة بتتبين الحقائق للإنسان أن السجن ليس هو السجن المادي أصلا، وأن حياة الإنسان يمكن أن تكون جميلة ولو كان في السجن. والمسألة السعادة ليست مسألة مرتبطة بسجن أو خارج سجن، وإنما المسألة في القلب. ذلك من عجائب أن يوسف عليه السلام كان يدعو إلى الله وهو في السجن. واحد فينا راح حصلت له مصيبة من دول بصليش أصلا. العجيب أنه بيحبب الناس في ربنا في السجن، يقول لهم وقد يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا. ده واحد في السجن. ده واحد فينا دخل السجن وهو رجل صالح ولا بتاع، يقول لك يا رب نعمل فيه كده ليه؟ هو ايه ده انا حق علينا؟ طب والله ما مصلي، فاهم؟ وجاوب بقى ايه؟ جاوب بيعاقب ربنا بقى، فاهم ازاي؟ يعني الواحد لما كان في الشمال كان الدنيا ماشيه معاه، يوم ما بقى صلى وبتاع الدنيا بتاع، وانا واقف في كل لجنه توقفني وكل واحد يقول لي بطاقتك، واتخذ تحري كل يومين في ايه؟ طب ما طب اهو احلق بقى ومش مصليها. ده في السجن. وايه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لم يعاتب الله قط، بل ياريت حتى سكت وخلاص تساوى الطرفين، بل قاعد يحبب الناس في ربنا وبيقول لهم ده ربنا ده جميل قوي، وده ربنا ده أنعم عليا بنعم عظيمة جدا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إحنا مفروض نشكر ربنا أكثر من كده. ده في السجن. مال في الملك كان بيعمل إيه؟ فالشكر هي حالة دائمة عنده. وبعد كده بعد ما طلع من السجن قالوا قد أحسن بي إذ أخرجني من الإيه؟ من السجن. طب ما هو اللي دخلك برضه. بس لا، أنا ما أقولش إن ربنا دخلني. هو اللي دخلني، بس مش من الأدب إن أقول إن هو دخلني، لكن أقول هو خرجني عشان أنسب ليه الكمالات. فالأمور اللي ظاهرة شر أنا ما نسبهاش ليه من باب الأدب يعني. فمن الأمور العجيبة أن فعلا إنسان بيصل لمرحلة في الأنس بالله أن ما بقتش خلاص الحواجز ديت هي دي اللي بتحسسه بالأسر، وبيعرف حقيقة الأسر. الأسر هو أسر الذنوب والمعاصي. فكم من مسجون وهو في عزة ويعني وأنس بالله عجيب، وكم من شخص حر صاحب قصور وأملاك هو فعلا ذليل أسير، ذليل أسير تبدو في أعينهم أمارات الذل. والله أفقر ناس وأزل ناس هم هؤلاء، وأعز ناس أهل الطاعة حتى لو كان حالهم ماديا مش قد كده، تمام؟ فالعاصي يقول دائما في أسر وسجن، في أسر وإيه؟ وسجن. بعد كده بيقول لنا المعاصي تجلب أسوأ الأسماء، يعني الحياة اللي بتخلي الإنسان يختار دايما الطاعة. قارن كده بين الطاعة وبين المعصية، والألقاب اللي بتحوزها هنا والألقاب اللي بتحوزها هنا، عشان تعرف يعني عز الطاعة وذل ليه المعصية. مجرد ما الواحد كان يعني بدأ في طريق الطاعة بس بتلاقي ربنا أكرمه بألقاب شريفة جدا، صار له وجاهة بيها فعلا، هو مش عايزها مش هدفه، لكن دي من بركة الطاعة. صار يقال عنه الأخ والقارئ والمقرئ والإمام والشيخ ومولانا وفضل حاجات كبيرة قوي. ليه كل ده يا جماعة؟ هذا هو ربنا اللي أراد لك الوجاهة دي بين الناس. دي من عز الطاعة أن يكون لك إيه؟ مكانة وقار ومهابة. أنت ما تستاهلهاش، أنت عارف أنك لا مولانا ولا شيخنا ولا الجو الفكسان ده، أنت مش هنا خالص، ده أنا بصلي بالعافية، تمام؟ بس مجرد ما بدت عليك بس نور الطاعة ربنا أكرمك بليه بالألقاب الجميلة دي. طبعا أنت تفتكر نفسك في الألقاب بتاعت زمان تقول سبحان الله، يعني لو عرفوا زمان كان بيتقال لي إيه؟ ما كانش حد اصلا بص في وشي، واخد بالك؟ فكان بقى ايه كل الالقاب اللي ايه كل الالقاب اللي مش تمام، الديلر بقى، وكنت الدنيا كانت بايظه معاك زمان، وكنت انت الايه المعروف الشله الشمال الشمال اللي بيجيب لهم الشمال. فسبحان الله تغيرت الالقاب كلها خلاص بعد ما كنت انت ايه، حتى اصحابك القدام هو لو كانوا معاك في اي مكان بيصدق ايه ده انت مين، ولا انت نسيت نفسك، ده انت كنت وكنت وكنت، فانت ايه ولا تقولش لحد خالص اللي ها بيني وبينك الكلام ده، حدش يعرف الالقاب دي خالص، انا هنا ليه وضع هنا في المنطقه مالك بقى، ها اوعى مش هجيبكم هنا تاني. انا هاجي لكم بعد كده، محدش يجي يزورني في منطقتي. طبعا اخش المسجد ممكن تلاقي يديك واحده من بتوع زمان اتفضحت في المسجد كله، فانت ايه يا جماعه الموضوع استروا عليا الناس هنا مولانا وشيخنا بتاع يعني يلموا ال... سبحان الله انت نفسك استعريت من لقب اللي هو اصحابك يعني بيقولوا له عليك، مش حتى طالع عليك على سبيل الذم، ده صاحبك بيهزر معاك، بس انت بقيت تستحي من الاسم ده. ودلوقتي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني بعد ما بتقال لي شيخنا ومولانا ورايح ومتفخم انا رايح جاي وكده، راح واحد لازعني واحده من بتوع زمان يدمرني، فاهم ازاي؟ فانت بتحس فعلا بعد الفرق ده، احساسك بالفرق ده احساسك فعلا الطاعه ليها ليها ليها ليها جمالها وليها عاقبتها الحسنه. حتى القاب دي مش هدفك، بس ده ربنا اكرمك بيه. وانت دلوقتي مش عايز تسمع الالقاب السيئه بتاعه زمان دي، المعصيه ذل بتكسي صاحبها اسوا الالقاب اسوا الالقاب، تمام؟ فيتقال عليه بقى كذا وكذا وكذا وكذا، فشيء يعني انسان لو عاقل يأنف من هذه الالقاب، بس لانه في مستنقع نتن لا مؤاخذه ما بيحسش بالريحه النتنه الا لما يطلع منها، هتلاقي نفسك طب ما انا كنت زمان بفرح بالالقاب دي، لان ده كان نتانه جوه نتانه، فكنت تنافس عن نتانه، فبقى خلاص بقى كل اللي حواليا اسمهم كده، فلما انا اخد واحد من الالقاب دي بحس ان انا ايه كان يطلع بره كده، هتلاقي ايه ده ايه النتانه اللي انتوا كنتوا عايشين فيها دي، فاهم ازاي؟ فما كان الانسان اعمى، لكن لما يجرب جمال وثمره الطاعه حتى في الالقاب بتاعتها بقى يأنف قوي من الالقاب حتى بتاعه زمان العره ديت، تمام؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك كان احدهم يقول في السجود اللهم اعزني بطاعتك ولا تزلني بمعصيتك، تمام؟ بعد كده خد بالك الفصل ده فصل عظيم جدا، بيقول المعاصي تؤدي الى نقصان العقل، نقصان العقل، عشان كده ربنا وصف اهل الطريق انهم دائما اولي الالباب، يعني اصحاب الايه العقول السليمه. تعال بقى نقرا كلام ابن القيم، هو تاني افتكر تاني كل مره اقول لك ان القيم هو بيبص في الداء والدواء كده شويه ايه حاجات بيقوي بيها الايه العزيمه، ودايما تركيزه في تمارين تقويه العزيمه هي تمرين تقويه العقل في حسن الاختيار. بعد ما انا بديك البصيره شفت كويس، كل شويه يقول لك شايف فيقول لك الضرر اهو شفته، تعالى ينفع انت فاهم فاهم ماشي معاك ازاي، كل شويه يقول لك ايه، هو بيقوي العلم بعد كده يروح مديك حته في العزيمه، يقوي العلم بعد كده يديك حته عزيمه، بحيث ان هو ماشي طلعت انت بالعلم والعمل، يعني القوه العلميه والقوه العمليه. فابن القيم يمشي معاك يمشي معاك يمشي معاك وبعد كده يقول لك شفت بقى شفت، لو تقول لك ده شفته طب ينفع نختار ينفع الكلام ده، فتقول لا والله ما ينفعش، فيجدد عندك الايه العزيمه. فهنا ابن القيم بقى هيسرد كلام عجيب بقى دلوقتي، بيقول وكيف، يعني بيقول ان العاصي ده مش عاقل، مش عاقل. تعال نفكر مع بعض، المعصيه ما يعملش معصيه لواحد فعلا عنده وهن في عقله، عنده ضعف في العقل، ما هو العقل يا جماعه مش هو الذكاء مش هو الحسابات، العقل سمي عقل من الـ من الـ من الايه العقله، يعني الحاجه اللي تتربط يعني، فايه فلما انت اعقلها وتوكل، اعقلها يعني اربطها، فالحاجة اللي بتربطك اسمها عقل، فالعقل هو الذي يمنعك مما يضرك ويدفعك إلى ما ينفعك، تمام؟ فإذا العقل الخاصية دي ما اشتغلتش كويس يبقى العقل ضعيف حتى لو ذكي، عشان كده ربنا وصف الكفار مع كل اللي هم فيه إنهم لا يعقلون لا يعقلون، وهم نفسهم يقولوا كده يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، وفي عائل كان يدخل نفسه هنا، أنا مش عائل أكيد، فالعائل اللي هو بيربطك يعني، ف فكل ما كل ما بتتربط انت تلاقي نفسك تعمل حاجه غلط تلاقي نفسك بتلم كويس يبقى انت عاقل. حاجه حلوه دينيا كويسه بتروح لها بسهوله يبقى انت عاقل. كل ما تضعف عندك الحته دي كل ما يدل ان عقلك ايه اضعف. فابن القيم بقى بيقول لك ايه بقى، كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي الله، من يعصي من هو في قبضته وفي داره ويعلم انه يرى ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه ويستعين بنعمة الله على معصية الله ويستدعي في كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم عليه الحجة لكنا نعده من المجانين الغير مكلفين. يعني بيقول لولا ان ده فعلا ثبت بالدليل ان مثل هذا تقوم عليه الحجه وان عقله كافي ان يتحاسب كنا نقول ده مجنون رسمي، ان كنا بعد ما اثبتنا ليك عقل ان انت اخترت المعصيه رغم كل اللي اتقال دوت. بيقول فيا عجبا لو صحت العقول لعلمت ان طريق تحصيل اللذه والفرحه والسرور وطيب العيش انما هو في رضاء في انما هو في رضاء من النعيم كله في رضاء والألم والعذاب كله في سخط الله وفي غضبه وفي غضبه. فقاعد هو ايه بيطلع عندك الايه الطاقة والعزيمة تمام. وبعد كده بيقول في فصل المعاصي تمحق البركة في كل شيء، دي من آثار الذنوب والمعاصي انها تمحق البركة في كل شيء. قال تمحق بركة العمر، بركة الرزق، بركة العلم، بركة العمل، بركة الطاعة، حتى الطاعة تتضرب بالإيه؟ بالمعصية. وبالجملة فإن المعاصي تمحك بركة الدنيا والآخرة، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله تعالى، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تمام؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا تمام؟ فالبركة بتمحق. وفي بعض الآثار الإلهية أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. بعد كده ابن القيم بيقول كلمة عظيمة قوي، بيقول وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. كلمة عظيمة جدا، يقول ليست ساعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وكم رأينا من أهل علم ويعني أنجزوا إنجازات مهولة في أعوام يسيرة، ويعني على رأس هؤلاء يعني سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان مفيش يعني إسلامه كله ست سنوات الدنيا اتقلبت، غير العالم كله. سعد بن معاذ هو لما أسلمت المدينة، سعد بن معاذ صاحب الضربة الأنصارية في بدر، ولولا سعد بن معاذ ما دخل الأنصار في غزوة بدر، كان الدنيا هتختلف تماما. غزوة بدر يوم الفرقان ده سعد بن معاذ، إن هو اللي قلب الموازين المعركة لما جمع الأنصار وقال مقالته الشهيرة وللنبي عليه الصلاة والسلام، ودخل فعلا في غزوة بدر رغم أنهم أنصار ما كانوش ملزمين بغزوة بدر. سعد بن معاذ هو اللي حكم في بني قريظة وقتلت مقاتلات بني قريظة. سعد بن معاذ كوكب تاني، كل ده في ست سنين. في ست سنين أسلمت المدينة، غزوة، أنت لو عندك في ميزان حسناتك الثلاث حاجات دول بس أنت عايز تاني. كل أهل المدينة بقى، ما هو إسلام أهل المدينة هياخد بقى كل الأجيال اللي بعديها. أهل المدينة في ميزان حسناتك، بدر في ميزان حسناتك، بني قريظة في ميزان حسناتك، انت عايز ايه تاني؟ في ست سنين يبقى معاك اهل المدينة وبدر وبني قريظة، يبقى المسألة مش عمر، مش عدد. انت ممكن تعيش 70 سنة ما تعرفش تحصل عشر معشار اللي عمله سعد بن معاذ. هي سألة بركة، ربنا بارك في الست سنين دول، الست سنين دول عمل فيهم أعمال دادية عينة بس، وإلا سعد بن معاذ قصص كتير قوي، قلب الحياة، قلب الحياة فعلا. عشان كده ده مثل هذا اهتز الموت إيه؟ عرش الرحمن فرحا بمقدم هذه الروح العظيمة الشريفة، سبحان الله يعني. فالمسألة مش بالإيه؟ مش بالأعوام يعني. عندك الإمام النووي مات في سن أقل من 50 عام، أصغر من 50 سنة، كان عنده أعتقد 47 سنة أو حاجة كده أو 48. إمام النووي صاحب المصنفات التي لا نهاية لها، تعرفش تقرأها كلها في حياتك كلها، عاد تقرأها ما لو ألفها إمتى. ابن تيمية وكل الأكابر هتلاقي إنجازاتهم كانت في وقت ضيق، في وقت صعب، لكنها البركة، البركة. فالفكرة أن ربنا يبارك لك في أي عمل، يبارك في عمرك، يبارك في وقتك، يبارك في علمك، هو ده الفيصل. طيب، فبيقول بقى المعصية سبب لمحق البركة ليه؟ بيقول لأن الشيطان، إن أنت عصيت فقد جعلت الشيطان يتولى أمرك وجعلت له سلطان عليك، وكل شيء يتصل به الشيطان فبركته ممحوقة. ولذلك شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وطرد الشيطان، تمام؟ فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن مبارك، وبيته مبارك، وأرض الشام أرضه مباركة، وهكذا. وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، وشخص لعنه الله، وعمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. ومعلوم أن الله قد لعن إبليس وجعله أبعد الخلق منه، فكل ما كان من جهته متصلا به فله نصيب من اللعنة بقدر القرب والاتصال. شفت ابن خالد بإيه؟ يمرجحك إزاي؟ تعالى كده واحدة واحدة عشان يوصلك. انت معاصي دي انت بتقرب مين؟ شيطان. ده واحد ملعون، اقوى لعنة نزلت في التاريخ عليه، كل يقرب منه لازم يتلط، كل هيقرب من هنا لازم ياخد نصيب، هو ده ملعون. كل ما تقرب منه لك نصيب من اللعنة التي نزلت فيه على قدر القرب والاتصال. فمنها هنا كان للمعاصي اعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، سبحان الله. بعد كده من القيم يعني في حاجات احنا قلناها ممكن نقفز الى ان المعاصي تضعف البصيرة. فصل كده متقدم، المعاصي تضعف البصيرة، وده هنقوله اخر فصل معانا، لان الباقي تقريبا كلام ممكن قلنا معناه اجمالا قبل كده، لكن الفصل ده حلو عشان ده هيقوي تاني عندنا العزيمة. بيقول المعاصي تضعف البصيرة، تعمي القلب، ابن القيم رحمة الله عليه يقول هنا المعاصي تضعف البصيرة. من عقوبة المعاصي أنها تعمي القلب، فإن لم تعمي أضعفت البصيرة، الدنيا إيه؟ مشوشة ولا بد. وقد تقدم وقال أنا قلت الكلام ده قبل كده، بس هو عايز يزودك حتة. بيقول هو مدار الكمال الإنساني على أصلين. تاني ابن القيم بيركز في الحتة دي أوي، لأنه يرى أن هذا هو مربط الفرس. شوف كويس واختار، بس هي الحياة كده، عشان أختار لازم أشوف، فأنا بديك بصيرة وبحاول أوي عندك العزيمة، بس هي دي خلاصة أي معصية وخلاصة أي طاعة. شايف الفضل والأجر فعلا كويس وعندك عزيمة أنك تختار أنك تفعل، شايف الضرر والبؤس اللي في المعصية وعندك عزيمة أنك أنت تمتنع. فابن القيم احنا ملاحظين أن هو بيركز على القصة دي كتير، وده يدل على عناية ابن القيم بالمحور دوت، وده يدل على أن المحور دوت هو الأساس. وهو هنا بيتكلمش في الشهوة، هو بيتكلم في أول الكتاب كل المعاصي مدارها على الكلام دوت. بيقول مدار الكمال الإنساني على أصلين: معرفة الحق من الباطل اللي هي تاني القوى العلمية اللي هي البصيرة، وإيثار هو عليه، وإيثار الحق على الباطل اللي هي القوى العملية اللي هي العزيمة. إيثار ان انت تعرف الحق من الباطل ده لا يكفي، كان زي ما قلنا قبل كده، واحد تقول له يا عم السجاير حرام يقول لك ما انا عارف، هو كده عنده القوى العلمية. يا عم السجاير بتضرك، عارف. يا عم السجاير بتعمل وتسوي فيك، ما انا عارف، ما انا عارف انك عارف، بس انا بحاول اذكرك علشان اقوي عندك العزيمة، مش عشان اقول لك معلومة. فما ينفعش الرد يكون انا عارف، فاش يقول لك بتاع دي حرام تقول له ما انا عارف، اما انا ماشي، فكان ماذا؟ ايه اللي بعد كده؟ ماذا فعلت؟ هنا ما بقتش فيش كمال انساني هنا، ان انت دلوقتي عندك معرفة الحق من الباطل، عارف اللي بتعمله غلط، يقول لك انا عارف ان بعمل غلط، فكان ماذا؟ اين ايثار الحق على الباطل؟ هو ده الفيصل اصلا، والا فالكفار كانوا يعلموا ان الاسلام حق، فما نفعهم ذلك؟ طالما ما اخترتش يبقى ما تعملش حاجة، ايثار ذلك. لكن المشكلة بقى ان كمان يكون في تشويش في البصيرة نفسها، ان انت لا ترى اصلا الايه الحق حق. ذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، هي دي القوى العلمية والقوى العملية. وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، قوى علمية وقوى عملية. فالفكرة ان ممكن التشويش يوصل ان انا ما اشوفش الحق، ان انا الهوى يخليني اصدق فتاوى معينة بتزين الباطل، في هوى، فيقول لك الموسيقى ما فيهاش مشكلة، في شيخ قال ما فيهاش مشكلة، تمام. والربا بتاع البنوك ما فيهوش مشكلة، دار الإفتاء قالت ما فيهوش مشكلة، والقروض ما فيهاش مشكلة، وعيد الحب ما فيهوش مشكلة، ومولد النبي ما فيهوش مشكلة، والمدد ما فيهوش مشكلة، وزيارة قبور ما فيهاش مشكلة، في ايه؟ في ايه؟ لو مش عايزيني يقولوا لي امشي، ما يعني ما انت بتعملوا معايا كده ليه؟ هو كل حاجة بنقولها لازم تقول عكسها وخلاص؟ يعني هو في عند انك تقول عكس اللي احنا بنقوله وخلاص؟ المشكلة صاحب الهوى اللي هو عنده ضعف في البصيرة بيصدق الكلام دوت، لان في هوى اصلا، هوى للمواضيع ديت. في اي حد بيقول له الحاجة دي حلال، الله ده الشيخ ده جامد جدا، هو ده اللي انا بقى ده انت من امتى بتسأل دار الافتاء في اي حاجة؟ وانت امتى الناس دي كانت مرجعية ليك؟ لا، هو الناس دي علماء دلوقتي، بقى علماء، تمام. ولما يجي بقى في مشكلة بجد يدور على اطول دقن في الشارع، شيخنا وحبيبنا عايز اسالك سؤال، ما مساله ايه؟ هو مزنوق فعلا بقى، يعني مثلا في الحج حصل له مشكله وبتاع، ودافع له 100,000 ولا 200,000، ففي عمل حاجه خايف تفسد الايه الحج، هيدور على اطول دقن في الحج، اطول دقن. انسى بقى ايه الشيوخ اللي ماشي حالك دول، على دول ما اسالهمش، ده انا دافع 200,000 عايز حد يلحقني دلوقتي. لكن في الموسيقى عادي نروح احنا، دول حلوين، دول بيقولوا لنا اللي يريحنا. في زياره القبور نسال دول، في في في في عيد الحب نسال دول، في اي هم دول بيريحونا في الحاجات الحلوه دي. لكن انا دلوقتي في حج ودافع 200,000، مش عايز واحد يفتيني فتوى بوظ لي الحج عليا يا شيخنا، فاهم؟ بيقيس بقى ايه اللحية، لازم لحية كبيرة جدا، لازم لابس ابيض، ولازم كده شيخ حلو. انا شيخنا عملت كذا، اي حاجة هيقولها له هيقول له امين على طول، مش هيسأل حد وراه. هو هنا صادق مع نفسه، هو فعلا عايز الحق، لان هو مفيش هزار هنا. انا دافع يعني مفيش هزار، مينفعش ترقى بعد ما اروح حد يقول لي حجتك بطلت، فلازم اسأل الشيخ الجامد قوي الجمدان. فهو الشيخ اللي هو الشيخ هنا بقى منصف مع نفسه، وهو ده شيخك فعلا، وهذا اللي انت بتثق فيه، وهذا اللي انت مصدقه. انت ليه هنا؟ في بصيره، في ضعف في البصيره، في تشويش، في هوى بيحكم، ازاي؟ وده ناتج عن المعصيه. لما انت اصلا تسمع موسيقى كتير بقيت ضعيف، بقيت الهوى بيجرك ان انت عايز تصدق اللي بيقول لك الموسيقى حلال، عشان في عيد حب وانت ماشي مع واحده وعايز تجيب لها الدبدوب، فبتدور على اي حد يحلل لك الدبدوب عشان انا دفعت ثمنه وخلاص، فانا ما تجيش تقول لي حرام دلوقتي هرجعه ازاي، فانا والناس دي كويسه جبت ثمنه. فالمعاصي بتضعف البصيره، خليك ترى الحق باطل وترى الباطل حق، او انت عايز تشوفه كده. هو ده اللي قايم بيتكلم فيه، ان انت يا اما اعمى او بقيت ضعيف البصيره. وده بسبب تسلط الذنوب عليه. لو انت نضيف من الذنوب ما كنتش هتبقى ضعيف في اختياراتك كده، وكنت فعلا هتطلب الحق لان ده الحق مش لان انا عايز كده، وهتسأل عن الباطل وتعرف باطل حتى لو انت بتهواه لانك انت فعلا راغب في معرفة الحق والبصيرة عندك شغالة كويس. فهمتم؟ بيقول بقى كمال معرفة الحق وإيثار الحق. بيقول بقى الناس بتتفاوت في الحتة دي، تتفاوت في الاثنين، تتفاوت في قوة البصيرة وتتفاوت في قوة الإيثار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أعلى ناس عنده، قال واذكر عبادنا إبراهيم إسحاق ويعقوب أولي الإيه؟ الأيدي والأبصار. الأيدي اللي هو القوة الإيه؟ العملية اللي هي العزيمة، والأبصار اللي هي القوة العلمية. أولي الأيدي والأبصار هم دول بقى إن أخلصناهم، دول طلعوا نضيف، دول ما فيش حاجة عليهم، دول احنا اصطفيناهم لأن هم صاروا في أعلى القوتين، صاروا في القمة في القوتين دول. عشان كده هو بيقول الناس تتفاوت حسب القوتين دول، أولي الأيدي والأبصار. افتكر دايما الأيدي والأبصار، واحنا بنتنافس في الحتة دي. الأبصار اللي هو طلب العلم، انك تتعلم، تعلم العلم كله وخاصة مراتب الأعمال وفضائل الأعمال والكلام ده عشان يبقى عندك بصيرة، تعلم الغلط والبدع والكبائر والمعاصي عشان يبقى عندك بصيرة. ثم التنافس الأخطر على الأيدي، مين حينفذ في الآخر، مين حيؤثر الطاعة، مين هيترك المعصية. فيقول مدار المنافسة ومدار البشرية كلها على القوتين دول. لذلك ربنا وصف أعلى ناس عنده أنهم أولي الأيدي والأبصار، دول جامدين جدا في الحتة دي، فدول كانوا أعلى ناس عندي. تمام؟ فبيقول عشان كده ربنا بين الأئمة الكبار قوي اللي ربنا يصطفيهم على مدار الزمان ليهم وصفين، قال وجعلناهم أئمة، أئمة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لما عملوا حاجتين نجحوا في العلم والعمل، أئمة لما صبروا للقوى العملية وكانوا بآياتنا يوقنون، مش عندهم علم، ده عندهم يقين، فده منزلة عالية من العلم. تمام؟ فالعلم لما يبقى علم عالي بيتحول ليقين. تمام؟ فبيقول صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فجمعوا بين القوة العلمية والعملية، العلمية المعبر عنها باليقين والعملية المعبر عنها بالصبر. فلما كانوا عاليين في الحتتين دول جعلهم أئمة. فعايز تبقى إمام للمتقين، عايز تبقى حاجة كبيرة في الدين، الأسئلة مش مسألة إيه إنك أنت بتبحث عن شهرة وتبحث عن إنك تتعرف وتبحث عن إنك أنت الأول تبحث عن عمل وأترك أثر كبير والكلام ده. الأول اعرف الموضوع بيجي منين. ربنا لن يجعلك إمام إلا إنك أنت تتميز في القوة العلمية والقوة العملية. الأول أنت تتعلم وتعمل في نفسك الأول، ربنا يرى منك أعمال مع نفسك الأول قبل ما تطلب أثر في الناس. أنت تعلم وبعد كده أنت صلي الفجر، صلي قيام ليل، احفظ قرآن، راجع أوراد أذكار، محاسبة نفس، زيارة قبور، أعمال في السر، صدقة في الخفاء، صيام نهار. أنت الأول أنت فين، بعد كده تطلب الأعمال المؤثرة والأعمال اللي تبقي لك أثر بين الناس، تلاقيها سلكت، تلاقيها تيسرت، تلاقي ربنا جعلك إمام فعلا. بس أنت نجحت بالفعل في العلم وفي العمل، في الصبر وفي اليقين. ذلك قال الإمام تيمية تعليق على هذه الآية، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الإيه؟ في الدين. بيقول الناس بقى ينقسموا إلى أربعة أقسام، أعلاهم من كملوا في العلم والعمل، فهؤلاء أشرف الخلق وأكرمهم على الله. القسم الثاني لا بصيرة ولا قوة، دول أسفل الناس، لا بصيرة ولا قوة. فرجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، ده بقى إيه في السافل خالص، وهم أكثر الخلق للأسف، وهم الذين رؤيتهم قزى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا بالعار والشنار. يقول القسم الثالث له بصيرة ومعرفة بالحق والباطل، لكنه ضعيف لا قوة له على التنفيذ ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القسم الرابع له قوة وعزيمة من أهل الاجتهاد، سماع عنده علم فلا يكاد يبيز بين السنة والبدعة. فتلاقي في بعض المتصوفة مثلا مجتهد جدا بس قاعد شوية سنة شوية بدع شوية شوية يبقى موالي لأولياء الله شوية يوالي أولياء الشيطان مش عارف. لا يميز بين أهل السنة وأهل البدعة، لا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل، لا يميز بين الإسلام الحق والليبرالية، قاعد يتخبط. بس هو عنده عزيمة نفسه يخدم الدين، بس بسبب ضعفه العلمي بيخطئ كتير جدا. وده للأسف موجود في بعض الدعاة المعاصرين للأسف، ناس فعلا تشهد لهم بكل خير وكل فضل وهمة بس هو بيتخبط بسبب ضعفه العلمي. ضعفه العلمي خليه مرة ينصر بدعة ومش واخد باله، مرة حد يحضر له حاجة يقولها، هو ما عندوش علم يميز بيه، فأحيانا بيسيء فيعاتب على الأمر دوت. لذلك ننكر على بعض الدعاء كذا وكذا وكذا مع ثنائنا عليه في نفسه، نقول والله هو راجل فاضل ونشهد له بالخير، بس بيتخبط، محتاج قوة علمية أكبر شوية. بيقول وكل هؤلاء لا يصلحون الإمامة في الدين إلا الصنف الأول، إنهم جمعوا العلم وليه والعمل. تمام. وبيقول وأقسم الله تعالى في سورة العصر أن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دي القوة العلمية، وعملوا الصالحات القوة العملية، تواصوا بالحق الدعوة وتواصوا بالصبر ثبتوا على ذلك. فكل من كانت اجتمعت في هذه الصفات فقد وصل إلى الله سبحانه وتعالى من أوسع الأبواب. فالمهم يعني ابن القيم سرد الفصل العظيم دوت في خطورة الذنوب والمعاصي، وتقريبا يعني هنختم الفصل ده، وممكن نبدأ المرة القادمة في محور تاني انتقل لي ابن القيم رحمة الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنكم وأن يحفظنا وإياكم من شر الذنوب والمعاصي. إن شاء الله نلتقي في لقاء قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.